صمت أو سوف أصوم صدقة بمرة واحدة. فإن قيل فلما حسن الاستفسار عنه؟ قلنا هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلما حسن الاستفسار، ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتضي التكرار، ثم إنه حسن الاستفسار لأنه محتمل له لما ذكرناه. وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح، إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل كذا الزمان. وليس هذا نظير قوله فاقتلوا المشركين، بل نظيره قوله صم الأيام، ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا، فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله. والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا، والنهي يقتضي ألا يوجد مطلقا، والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم. أعد. والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم. هذا ظاهر، لأن النهي يطلب فيه الترك، وهذا لا يتحقق والامتثال إلا بالترك دائما، وأما الوجوب فيحصل الامتثال بفعل مرة، والنهي لا يتحقق بالترك مرة بل بالترك دائما. فالفرق بينهما ظاهر، وفي الحقيقة أن الصواب أن المعول على القرائن، فقد يقترن بالأمر ما يدل على اعتبار التكرار، وقد يخلو عن القرينة فلا يوجب التكرار. ومن أدل دليل على المسألة حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فهذا نص صريح في أن الأمر لا يقتضي التكرار، بل أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قال أكل عام، مما يدل على أن مطلق الأمر لا يدل على التكرار. فقوله حج إنما يقتضي الحج مرة واحدة. ومن شواهد هذا أن من قال إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة. نعم. نحسن الله إليكم، إذا خلى من القرائن والدلائل لا يقتضي التكرار. نعم. نحسن الله إليكم، والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم، فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، ومن انتفى مرة فما انتفى مطلقا. ولذلك افترق في اليمين والنذر والتوكيل والخبر، ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي. والنفي في النكرة يعم، والإثبات المطلق لا يعم. تحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم، ولو قال فعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف. وقولهم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا إنما هو نهي عما يعقب الامتثال، فكان النهي مقيدا بزمان امتثال الأمر. وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام، قلنا يبطل بما لو قال افعل مرة واحدة. والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاده، أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا. وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرار العلة، فكذلك الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها، والشرط لا يقتضي وإنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به. وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرار اللفظ لا يصح، وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرار اللفظ لا يصح، فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه. ولذلك لو كرر اليمين فقال والله لا أصومن، والله لا أصومن، بر بصوم واحد. وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أغزون قريشا ثلاثا، ثم غزاها غزوة الفتح. ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدا، وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد، فإنه من سائغ كلام العرب مسألة. حسبك، أحسن الله إليكم. عندك مذكرة الشيخ؟ عندي مذكرة. أحسن، ها عندي معي. أقرأنا المسألة الأولى، أن مسألة الأمر بعد النهي. المسألة الأولى إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة: فصل. إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن صيغة تفعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا، ففيما تفيده ثلاثة أقوال: الأول الإباحة وعزاه لظاهر قول الشافعي، الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حظر، حيث تفيد الوجوب. نعم، وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن. الثالث إن ورد الأمر بصيغة فعل فهي للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فكالتي لم يتقدمها حظر. وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون افعل للوجوب. وحجة القول بالإباحة وهو اختيار المؤلف أن أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر بالإباحة، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا تطهرن فأتوهن، إلى غير ذلك من الأدلة. وحجة القول الثالث أن الجملة الإسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة افعل، ولا يخفى ضعفها. الجملة الإسمية التي فيها إنكم مأمورون بكذا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. نعم، ولا يخفى ضعف هذا القول. وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة هو أن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل يدل على ما كان عليه قبل الحظر. نعم، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال، فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها، في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية، فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم، وهكذا. وهذا الذي اخترنا قال به بعض الأصوليين، واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. انتهى. أحسن الله إليك محمد.